إلى المرادقين فوق ذرى الهندوكوش وعلى سفوح تورجر إلى الرادضين في خنادق القتال يجاهدون الكفار إلى الذين يفترشون الأرض ويلتحقون السماء وينتعلون الأشواك والألغام إلى السائرين على الجمر إلى أمهاتكم السكالى وأطفالكم الحيارى ونساء اسم القابضات على الجمر نهدي هذا الإصبار. ولسنا نتحدث عن أمان وأوهام إنما هي قصص عشناها ووقائع جاهدناها ورجال عرفناهم قاموا بنصرة دين الله فسالت منهم الدماء وتناهرت الأشلاء فكانوا أهلا للانضمام إلى قوافل الشهداء وقوافل الشهداء تحيي ذلك الماضي الزفير والحق أقوى من ضجيج البغي والمتكبرين وجهادنا يمضي على رغم الطغاة الحافلين. عن النهدام بن معدي يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 من الحور العين ويشفع 70 إنسانا من أقاربه. ذكره أحمد وصححه الترمذي. شفيق إبراهيم جلال باد 1409 عشقت روة الجهاد وتطلعت نفسه إلى أرض العزة والكرامة أرض المجد والفخار فترك عيشه الرعيم وحياته الهادئة الوديعة. لقد كان غض إرهابه طريا عوده ظنوا أن الأمر أكبر منه والحمل ثقيل على كاهله وأبعد شيء كانوا يتصورونه

وشكر وامتنان يلقى الأحبة غاديا ويروح طرحه والحزان ومضى شفيع ويح بيت وهكذا كان لشفيع ما تمنى فقد تناثرت أشلاؤه فلم يضم جسده قبر صادقا عرف الطريق صنعوا لنا التاريخ والآمال والمجد العريق بدمائهم وجهادهم وضعوا المشاعل في الطريق عدن قطعنا هناك من الحرم إن الوعود عهودنا منذ القدم عهدا قطعناه هناك من الحرم إن العهود عهودنا منذ القدم وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لا نرتضي القيام بالجبل الأشم وطريقنا نار وأشلاء ودم لا نتقي ولا نحيد ولا ندم صوت المدافع بالدجى أحلى نرم ودم الشهيد على الطريق لنا صوت المدافع بالدجى أحلى نرم ودم الشهيد على الطريق لنا ناصر المطيري أبو زياد قندهار سنة 1411 لا تبكي طويلا لن يطول بنا البقاء في هذه الدنيا سنحيا ثم يدركنا الفناء قد رأني ما قد رأيت وهالني عظم البلاء هذا طريقي واضح لا لبث فيه ولا امتراء قد طهرته راح المعارك من بقايا الأدعياء وتناثرت من يا أرض أفغانستان الأبية أراك قد عشقت الجماء العربية دماء أبنائنا الأباء وما تحمله من نقاء وصفاء ناصر المطير أبو زياد عرفوه صبيا صغيرا نظراته شاردة بريئة وقسماته هادئة حزينة بلغه حصار العدو للمجاهدين في خوته فلم يهنأ له بال ولم يقر له قرار ولم يصبر على القعود في أعطاف النعيم وإخوانه يرقدون على الجمع فطار إلى هناك وصبر صبر الرجال وعشق أرض قندهار مكث فيها سنوات وكان جل جهاده بها وفي يوم من الأيام سنة 1411 وبينما كان عائدا مع مجموعة من المجاهدين من إحدى العمليات دوى صوت انفجار وسقط ناصر وبدأت دماؤه تسيل فحملوه وانطلقوا به علهم يدركوه وفي الطريق نظر إلى مرافقه وقال لها ألم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة قال نعم فنطق بها ثم فاضت روحه إلى بارئها أوما دروا أن جنود الحق للحق فداء أماه إن سحت دموعك أو تذكرت اللقاء أو تذكرت اللقاء وعدت عليك الذكريات وهيجت فيك البكاء فتجلدي بالصبر حينا ثم جودي بالدعاء وتذكري يوما قريبا عند ربي في السماء هذا عزاؤك يا فؤادي حين ينفعك القراني مولعا برضائي هيهات ان ارقى الى عيائي دمعي يدا وعشية جاد الغمام بمائه لله ذات كل حروب يقوضها لم يبلغ العشرين وقت بدائه عاشق الجهاد فيا لفاقك طيبة لب النداء فعاد صوت نداء البقاع لفقده وثوائه رباه ماذا قد أقول وبعدما سقط الشهيد مضوجا بدمائه يا ناظر الخير الذي فارقتنا قدما مضى لورائه لا تحزني يا أم ناصر بعدها خطر المعالي من دماء أشلائه ما كان يرجو غير نقطة دينه صدق الإله ونال أجر وفائه أبطالنا من نهر جيح نرتو ودماؤهم خلطت هناك بمائه منا ابن عزام الذي أحيا لنا سنن الجهاد وكان من علمائه وشفيق والندى قمر الجهاد وكوكب لسمائه وأبو سليمان الحبيب وقوله لا عود قبل النصر قبل لقائه وسمير شبل لم يتم تمامه صدق الإله كان من شهدائه أما الهجاب أبو قتيبة لم أجد وصفا يليق بنبله ونقائه أبناء طيبة يا لقيب حديدهم ذكراهم في القلب لب دوائه ذكراهم في القلب لب دوائه أبناء طيبة يا لقيب حديدهم ذكراهم في القلب لب دوائه يا بلغات من أيدى الناس يرضون حتى وإن وقف الطوات بدربين يا بلغات بأن يدى الناس عرضهم حتى وإن وقف الطوات

واسفكوا مني الدماء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء عرضوا ما شئتم يا أغنياء واهدموا لي كل عار بنا عرضوا ما شئتم يا أغنياء واهدموا لي كل عار بنا سوف يبقى الحق خفاق الحلوى إنني باقٍ وشعبي للبقى إنني باقٍ وشعبي للبقى إنني باقٍ وشعبي للبقى إنني باقٍ وشعبي للبقى أما أنا فلقد نبذت طريقكم هذا اليوم وتركت دربا ناصعا دربا للكرامة والإباء وصحبت قراني فقراني دواء وشفاء وهو الدليل بكل ليل حالك وهو النجاة وهو السبيل إذا تلام الخطب وواظب البلاء وصحبت رشاشي ليضربه إذا اشتد اللقاء فبه يجدل كافر وبه يساس الجوبنا وبحملي قد رقت طعما للكرامة والإباء وبحملي يدحرت من في الدين نصبا البداء لنا تقي سبل المنايا لن أعود إلى الوراء ساغا وامضي وافقا دوما صعودا وارتقا فالحمد لله العزيز يعز دوما حقق الاشتراكيه لا لا انها يوم علمانيه اشتراكيه انا اقول انها عربيه عربيه علمانيه اشتراكيه لما قلت صبرا اخي اننا لم ننم بدنا تظلم بين تلك الامم كيف نحيا هنا كيف يحيا النغم لا ورب السماء لن نعش كالنعم فلنمت كلنا لن يضيع القسم لهف نفسي على أمة كالظنم أغفلت ربها تزدريها الأمم أين عهد العلا عهدنا المنصرم اليوم كنا إلى شرعة نحتكم أمتي أمتي لن يفيد الندم أمتي أمتي لن يدوم الألم نحن أسد الشرى والوضع يحترم نحن نور الهدى في متاه الظلم سوف نحيا هنا وسط هذا الخضم سوف نبقى هنا كي يكون الصنم طال ليل الأسى يا لطول الندم لم نفق لم نزل في متاه الظلم طال ليل الأسى يا لطول الندم لم نفق لم نزل في متاه الظلم طال ليل الأسى يا لطول الندم لم نفق لم نزل